آمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الضمان. كتاب الضمان، الضمان أن يضمن شخص ما على آخر من دين، يعني يلتزم بسداده، يكون كفيلا به أو يكون زعيما به أو يكون ضامنا له أو ملتزما به ونحو ذلك من الألفاظ. يقول: أعطي فلان كذا وكذا وأنا ملتزم بما عليه، أو وأنا ضامن ما عليه من حق، أو أنا زعيم بحقك عليه، فيعطيه ما يطلب، ثم إن شاء صاحب الحق رجع إلى من أخذ المال منه، وإن شاء رجع على الضامن أو الزعيم أو الكفيل، يعني هو بالخيار. وفي الضمان تقوية لثبوت الحق وسداده، لأن المرء قد يعجز عن الحق الذي عليه فيرجع صاحب الحق على الضامن أو الكفيل فيطالبه فيسدد ما على صاحبه، وهو يرجع بما سدد على المدين. وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام دينه. ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، يعني الحق من هو في ذمته؟ في ذمة المضمون عنه، في ذمة المدين. فالضامن ضم ذمته إلى ذمة صاحبه، فكان الحق على ذمتين، بدل من كون على ذمة واحدة. أنت لك حق على زيد فضمنه عمرو، فصار حقك في ذمة زيد وعمرو، بدل ما كونه في ذمة واحد أصبح في ذمة اثنين. فإذا قال لرجل: أنا ضامن مالك على فلان، أو أنا به زعيم أو كفيل أو قبيل أو حميل أو هو علي، صار ضامنا له. يعني هذه الألفاظ متساوية، كل واحد منها يؤدي معنى الضمان، وهي: أنا ضامن لك ما على فلان، أو أنا به زعيم، أو أنا به كفيل، أو أنا به قبيل، أو أنا به حميل، أو هو علي. كل هذه الألفاظ تؤدي معنى الضمان. وثبت في ذمته مع بقائه في ذمة المدين. وثبت في ذمته، ذمة من؟ الضامن، مع بقائه في ذمة المدين الأول. يعني ما انتقل، ليس مثل الحوالة التي تقدمت لنا. الحوالة انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولا يسوغ لصاحب الحق أن يطالب الاثنين أو أن يطالب المحيل، يقول أنا أحلتك خلاص. بخلاف الضمان فهو ثابت في ذمة المدين كما أنه في ذمة الضامن. يعني في الحوالة انتقل من ذمة إلى ذمة، وفي الضمان ضمنته ذمة مع ذمة. ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما لقول الله تعالى وأنا به زعيم. ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما، يعني صاحب الدين بالخيار. ما يقال لصاحب الدين طالب المدين فإذا عجز ارجع إلى الضامن، يقول لا، نقول له أنت بالخيار، يقول لا، إذن الضامن أحب إلي لأني ما رضيت بضمانه إلا وأنا أعرف أنه يستطيع التسديد. أما المدين فقد يطالبه فلا يسدد، ما عنده شيء، فلا يقال له طالب المدين فإن عجز فارجع إلى الضامن، يقول للصاحب الحق أنت بالخيار، يقول إذن أرجع إلى الضامن أحب إلي لأنه أرجى أن يسدد، لقول الله تعالى وأنا به زعيم في سورة يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام حينما اتهم إخوته بالسرقة، قال من يأتي به نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا أضمن له حمل البعير، نحمل له بعير مجانا يعطينا الصاع صواع الملك. فلما لم يظهروه فتش أمتعتهم، لقول الله تعالى وأنا به زعيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. الزعيم هو الضامن وهو الكفيل وهو الحميل وهو القبيل، يقول عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم، يعني يغرم الحق. الزعيم الذي هو الضامن والكفيل يقول غارم يغرم، ما يقال لصاحب الحق اطلب حقك من هو في ذمته فإن عجز فارجع إلى الزعيم، لا، يطالب من شاء منهما. نعم. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي. وروى سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال هل ترك لهما وفاء؟ قالوا لا. فقال ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة، ألا قام أحدكم فضمنه؟ فقام أبو قتادة فقال هما علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وروى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه، ميت، وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جنازة رجل ليصلي عليه، فقال عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ قبل أن يتقدم ليصلي عليه، هل عليه دين؟ قالوا نعم، هو فقير وعليه دين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك سدادا؟ يعني هل له تركة تسدد هذا الدين الذي عليه؟ قالوا لا، ما عنده شيء يسدد. فقال عليه الصلاة والسلام في رواية صلوا على صاحبكم، وتأخر، فتأثر الصحابة رضي الله عنهم لأخيهم هذا الذي سيحرم من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وشفاعته له عند الله وصلاته عليه. كأنهم قالوا ولما يا رسول الله؟ قال ما تنفعه صلاتي وعليه دين، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، حقوق العباد تؤخذ من صاحبها، يقتص منها، يطالب بها ما تسقط. حق الله جل وعلا قد يتجاوز عنه سبحانه وتعالى، وأما حق العبد فالعبد يطالب بحقه فيأخذ حقه ولا بد. والنبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة قاطبة من أولها إلى آخرها عظمة حق العبد، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل بحق عليه، بل يبادر، خلافا لما يفعله كثير من الناس، تجده يصلي ويصوم وربما يقوم الليل وربما له عمل صالح لكن لا يبالي في ذمته، يقترض من هذا ويأخذ من هذا ويستدين من هذا ويعزم على أن لا يسدد، عازم على أنه إذا طلب بهذه الحقوق قال ما عندي شيء. وهذا لا يجوز للمسلم، بل ينبغي له أن يبيت طاويا بلا عشاء ولا يستدين إلا في حال قدرته على السداد وتوقعه أنه يسدد. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بأن الديون مانعة من شفاعته صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، فليحذر المسلم ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة، أو أن بعضهم تطوع أو حثهم كما في هذا الحديث في هذه الرواية، هل لا أحد منكم يقوم بها عنه وتبرأ ذمته فنصلي عليه؟ ألا قام أحد منكم فضمنه، يعني التزم بهذين الدينارين؟ فقام أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه من شفقته على أخيه ومحبته للخير وسرعة استجابته لنداء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هما علي يا رسول الله. المهم لا يحرم هذا الأخ المسلم من صلاتك عليه يا رسول الله، هما علي. كل هذا في موقف تقديم الجنازة وهي الآن مقدمة ما صلي عليها، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عليه الصلاة والسلام لفت نظر الأمة قاطبة ألا تتساهل بالحقوق. رواه البخاري الحديث صحيح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه وترك الأمر، سأل أبا قتادة بعد ذلك هل سددت عنه ما فعل الدينار؟ قال سددتهما أو أعطيتهما أو أوفيتهما. قال الآن بردت جلدته، يعني كأنه معلق بدينه حتى يقضى عنه، فلما قضيته بردت عليه جلدته. ولا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان في الحياة رواية واحدة. ولا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان رواية واحدة، قولا واحدا ما يبرأ. إيضاح هذا كأن تمر على أخويك المسلمين، أحدهما قابض بتلابيب الآخر يقول سدد لي حقي، فيقول الآخر ما عندي شيء ما أستطيع، فيقول صاحب الحق لا أطلق سراحك حتى تسدد. فجئت أنت بمعروفك وإحسانك فقلت أطلق سراحة وما في ذمتي عليك، كم الذي في ذمته؟ قال 100 ريال. قلت أطلقه يذهب يبحث عن الرزق والمبلغ في ذمتي علي، هل تبرأ ذمة المدين بهذا القول؟ إن سددت ولا من حقه أن يقبض عليه مرة أخرى ويقول سدد؟ يعني الضامن ما يبرئ ذمة المضمون عنه في حال الحياة إلا إذا سدد، وإلا تكون الذمتين مشغولتين بالحق، ولا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان في الحياة رواية واحدة، يعني في حالة حياة المضمون عنه، في حالة حياة المدين ما تبرأ ذمته، لكن الخلاف في حالة وفاة المدين كحالة هذا الرجل الذي قدم ليصلى عليه، هل برئت ذمته أو لا؟ أما الضمان في حال الحياة فلا يبرئ ذمة المضمون عنه. نعم. وفي الميت روايتان. وفي الميت يعني إذا كان المضمون عنه ميت، هل تبرأ ذمته بالضمان أم لا تبرأ؟ إيضاح هذا مثلا، مات الميت وعليه دين، فأحب ورثته أولاده المبادرة ببراءة ذمته، وهذا حق واجب إذا كان له مال أن يسارعوا ببراءة ذمة مورثهم، فإن لم يكن له مال فإن التزموا بهذا الدين فهذا من البر والإحسان بمورثهم. فمثلا بعد وفاة مورثهم قالوا جارنا فلان يطالبه بألف ريال، فقام أحد الأولاد وذهب إلى صاحب الألف وقال أبي مات الذي تطالبه بألف ريال وألفك عندي أنا ملتزم به، أبي ما خلف مال ولكن حرصا مني على براءة ذمة أبي ألفك علي. في هذه الحال هل تبرأ ذمة الميت أو لا تبرأ؟ قولا، لو كان الأب في السجن وجاء الولد وقال لصاحب الحق ألفك عندي، هل تبرأ ذمة المسجون؟ لا. هل تبرأ ذمة الميت؟ قولان، إحداهما تبرأ لأن الميت ما يمكن أن يسدد، والرجل التزم بالحق، فمعناه أنه انتقل الحق من ذمة الميت إلى ذمة الحي، فتبرأ ذمة الميت بهذا. هذا قول، إحداهما يبرأ من هو الميت، وهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت حين ضمنه أبو قتادة، هذا دليل لأصحاب القول الأول بأنها تبرأ. يقول لو لم تبرأ ذمة الميت معناه لم تنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه مثل ما امتنع قبل أن يلتزم بالمبلغ. قالوا فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت بعدما التزم أبو قتادة بالدينارين دليل على أن ذمة الميت برئت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت حين ضمنه أبو قتادة. نعم. فيه وفي الميت روايتان، إحداهما يبرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت حين ضمنه أبو قتادة، هذه الرواية الأولى. نعم. والثانية لا تبرأ وهي أصح، لما الثانية لا تبرأ ذمة الميت، يعني مجرد الالتزام ما يبرئ ذمة الميت، هذه كثير من الإخوة يسأل عنها ويهتم بها، يقول مثلا إذا التزمت بدين أبي، أنا أحب براءة ذمة أبي، وأبي توفي عليه دين، فأنا ذهبت لصندوق التنمية العقاري، ذهبت لبنك التسليف، ذهبت لجارنا فلان وقلت لهم ما لكم على والدي عندي، وأقررت ووقعت والتزمت، هل تبرأ ذمة أبي؟ نقول فيه روايتان، إحداهما تبرأ ذمة أبيك، والثانية وهي الأصح أنها لا تبرأ ذمة أبوك. يقول بماذا تبرأ ذمة أبي؟ نقول تبرأ ذمة أبوك بالتسديد، تبرأ ذمة أبيك إذا سددت، ما دام ما سددت فذمة أبيك مشغولة. والدليل على هذا، نعم، والثانية، والثانية لا يبرأ وهي أصح، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا قتادة عن الدينارين الذين ضمنهما الذين ضمنهما، فقال قد قضيتهما، فقال الآن بردت جلدته. رواه أحمد. والثانية يعني رواية الثانية لا يبرأ الميت، وإنما يكون مبرر للصلاة عليه فقط، وإلا فذمته لا تبرأ، لأنه قد يلتزم بهذا المبلغ من لا يقوم بالسداد، فلا تبرأ ذمة الميت إلا إذا سدد عنه. يقول والثانية أصح، لماذا؟ لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة وقوله له الآن بردت جلدته، الآن يعني حينما سددت. ولو كانت تبرأ ذمة الميت لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة، لأن أبا قتادة قادر على السداد وتبرئ الذمة متى شاء، لكن من اهتمامه صلى الله عليه وسلم ببراءة ذمة الميت سأل عليه الصلاة والسلام، فقال ما فعل الديناران، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا قتادة عن الدينارين اللذين ضمنهما، ما ترك الأمر عليه الصلاة والسلام، بل سأل أبا قتادة ماذا فعل الديناران، فقال سددتهما قد قضيتهما، فقال عليه الصلاة والسلام الآن يعني حينما سددت بردت عليه جلدته، يعني سلم من تبعة هذا الدين، وما دمت لم تسدد فكأنه لم يسلم من تبعته. نعم. ولأنه وثيقة بدين فلم يسقطه كالرهن، ولأنه ما هو الضمان، ولأنه أي الضمان وثيقة بدين فلم يسقطه، يعني ما سقط الدين، وإنما هذا من باب التقوية، بدل من كونه في ذمة واحدة ضعيفة أو ذمة ميت أصبح الآن في ذمتين. نعم. وكحال الحياة فلم يسقطه كالرهن في وكحال الحياة، حال الحياة ما يسقط، ومثل الرهن إذا دفع المدين رهن بدينه هل تبرأ ذمته؟ لا، حتى يسدد. نعم. وكحال الحياة أنها لا تبرأ ذمة المدين بالضمان، فحال الموت شبيهة بحال الحياة، ولهذا قال والثانية لا يبرأ وهي أصح وأقوى، لأن في جانبها حديث ظاهر بخلاف البراءة، فهي مضمون حديث، مضمون حديث الذي هو التقدم بالصلاة عليه، وليس صريحا بخلاف انشغال ذمته، فهي صريحة بالحديث الآخر. ومتى برئ الغريم بأداء أو إبراء برئ الضامن، لأنه تبع فزال بزوال أصله كالرهن. ومتى برئ الغريم؟ أنت قلت لصاحب 100 ريال: 100ك في ذمتي علي. فانطلق صاحبك يسعى في الأرض يبحث عن الرزق، فرزقه الله عملا واستلم أجرته، فجاء وسدد صاحب الدكان بعدما مسك بتلابيبه بساعة، جاء وسدد صاحب الدكان. أنت برئت ذمتك أو لم تبرأ؟ الذي كفلته وغرمته برئت، لأن ذمتك تابعة لذمة ذاك، وذمة ذاك برئت فتبرأ ذمتك من باب أولى. ما يمكن أن تسدد أنت وهو سدد. ومتى برئ الغريم؟ الغريم من هو؟ المدين. بأداء أو إبراء، أو إبراء، كأن صاحب الدكان بعدما مسك بتلابيب أخيه الفقير وحجره وضيق عليه، وجئت أنت وفعلت معروفا وقلت حقك يا صاحب الدكان علي، ارعوى وقال هذا يسامح ويلتزم بذمته وأنا الحق لي والرزق عندي كثير، أنا أولى بالمسامحة منه. ثم أشهد من حضر، قال أشهدكم أنني أبرأت ذمة المدين الذي مسكت بتلابيبه قبل ساعة، أشهدكم أنني أبرأت ذمته، عافوت عنه، سامحته، لا أريد منه ولا من ضامنه. هل تبرأ ذمة الضامن؟ نعم، من باب أولى. إذا برئت ذمة المدين بسداد أو إبراء برئ الذمة الضامن. برئ الضامن لأنه تبع، لأن ذمته ما هي مشغولة بشيء، لكن هو متبرع، هو رفق بأخيه المسلم ليطلق سراحه، لأن هذا مسك بتلابيبه ومنعه من العمل، فهو ضمن هذا الحق ليطلق أخاه المسلم ليبحث عن الرزق ويسعى في الأرض، لأنه تبع فزال بزوال أصله كالرهن. كالرهن يعني مثل إذا سدد الدين سلم الرهن لصاحبه، ما يقال يباع الرهن بعد هذا، خلاص ما دام سدد الدين فالرهن يعود لصاحبه. نعم. وإن أبرئ الضامن لم يبرأ المضمون عنه، لأن الوثيقة انحلت من غير استيفاء، فلم يسقط الدين كالرهن. وإن أبرئ الضامن، أنت حينما ضمنت أخاك المسلم 100 ريال أنت مثله ما عندك شيء، لكن رأيت أن صاحب الدكان مسك بتلابيب هذا الفقير فأحببت أن تخلصه، فبعد يوم أو يومين جئت لصاحب الدكان وقلت يا أخي أنا مثل صاحبي الأول ما عندي شيء، فأخشى أنك غدا أو بعد غد تمسك بتلابيبي فمن يخلصني، فأرجوك يا أخي أن تسامحني من الضمان، أنا ما ضمنت وأنا قادر على التسديد، أنا رأيت الموقف متأزم بينك وبين أخيك وهو يريد أن ينطلق ليكسب الرزق، فأنا أحببت أن أعمل معروف، لكن حينما فتشت في داري وخزينتي ما وجدت شيء، وأخشى يا أخي أن تمسك بتلابيبي مثل ما مسكت بتلابيب صاحبي، فأرجوك يا أخي أن تعفيني من هذا الضمان. فقال لك صاحب الدكان عفوت عنك. فهل يسقط حقه من ذمة المدين؟ راح في ذمة رجلين ثم عاد إلى ذمة رجل واحد، ما ضاع حقه وما سقط، لكنه سامحك أنت، أو عرض لك سفر مثلا ولا أحببت أن تسافر وذمتك ضامنة مثلا، فجئت إلى صاحب الدكان وقلت يا أخي أنا ضمنت عن صاحبي وأنا الآن أريد سفر ولا أستطيع التسديد، فأرجوك أن تعفيني من الضمان، وأنا لو كنت مقيم لصبرت على الضمان لعل الله أن ييسر لي، لكن الآن أنا مسافر فأرجوك أن تعفيني من الضمان. فقال عفوت عنك. فهل يبرأ المضمون عنه في هذه الحال؟ لا، ما يبرأ. وإن أبرئ الضامن لم يبرأ المضمون عنه، لأن الوثيقة انحلت، يعني الوثيقة التي هي الضمان التي هي ذمتك انحلت من غير استيفاء، ما استوفى الرجال حقه، فلم يسقط الدين كالرهن. لو تلف الرهن مثلا هل يسقط حق المرتهن؟ لا، ما يسقط، هو في الذمة، لكن هذا زيادة استيفاء. فكذلك إذا عفى صاحب الدين عن الضامن مثلا فإن حقه لا يسقط من ذمة المضمون عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.